بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 12 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة، فلم يضر بنكثه غير نفسه ولم ينكث إلا عليها. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه، نكث الناكث منهم أو وفى ببيعته. ربنا جل جلاله يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نقض بيعته فإنما يضر نفسه بذلك لاستحقاقه العقاب وحرمان نفسه من الثواب. وكل معصية يقع فيها الإنسان فإنما يضر بها نفسه. ثانيا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء، وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم، فضحهم الله سبحانه بقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو صنيع المنافقين، ولذلك الإنسان يحذر من صنيع المنافقين. والإنسان يكون صادقا مع الله صادقا مع الناس، فإذا كان الإنسان صادقا مع الله صار صادقا مع الناس، وإذا لم يكن صادقا مع الناس فهي دلالة على أنه ليس بصادقا مع الله تعالى. فليحذر الإنسان، وليحذر الإنسان حينما يرتكب ذنبا فليحذر أن الله يفضحه. وفضيحة الدنيا فضيحة وفضيحة الآخرة أشد. إذن ربنا يقول: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يقول لك أولئك المخلفون بألسنتهم قولا مجردا لا يعتقدونه بقلوبهم، بل هم كاذبون في اعتذارهم وفي طلبهم الاستغفار. ثالثا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. لا أحد يدفع ضره ولا نفعه تعالى، فليس الشغل بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراده عز وجل، ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. فتأمل أن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله تعالى. ربنا يقول: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي قل يا محمد لأولئك الأعراب: لا أحد يملك دفع الضر الذي أراده الله تعالى بكم من أي نوع كان، كبيرا هذا الضر أو حقير، فهو قادر على إهلاك أموالكم وأهليكم مهما فعلتم وشغلتم بها. ولا أحد يملك منع النفع الذي أراده الله لكم من أي نوع كان، قليلا أو كثيرا، فهو سبحانه وتعالى قادر على حفظ أموالكم وأهليكم مع تغيبكم، فلا يضرها بعدكم عنها. فربنا يحفظ للإنسان نفسه وماله قريبا كان أو بعيدا عن أهله وماله، فالأمر كله بيد الله تعالى. قال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي ليس الأمر كما يظن أولئك الأعراب من أن الله لا يعلم ما تنطوي عليه قلوبهم، فالله تعالى عالم ببواطن أمورهم لا يخفى عليه تخلفهم أو غيره من أعمالهم. رابعا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإنما جعل ذلك الظن مزينا في اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من الاحتمال، وهو أن يرجع الرسول سالما. وهكذا شأن العقول الواهية والنفوس الهاوية، أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا الصورة التي تلوح لها في بادئ الرأي. وهذا من ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله حث أن الإنسان عليه أن يتفكر وأن يتدبر وأن يتأمل. ربنا يقول بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم تتخلفوا أيها الأعراب عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين لشغلكم بأموالكم وأهليكم كما زعمتم، لا، ولكنكم تخلفتم لظنكم أن كفار قريش سيستأصلونهم بالقتل فلا يرجعون إلى أهليهم في المدينة أبدا. وزين ذلك في قلوبكم، أي وحسن الشيطان ذلك الظن في قلوبكم، فحسن لكم التخلف عن الخروج مع المؤمنين، وظننتم ظن السوء، أي وظننتم أن الله لن ينصر رسوله والمؤمنين ولن يرجعهم سالمين ولن يظهر الحق المبين، وكنتم قوما بورا، أي وكنتم أيها المخلفون قوما في غاية الهلاك والكساد، لا خير فيكم ولا نفع يرجى منكم. خامسا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقدمت المغفرة هنا بقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليتقرر معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم، وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله قل للمخلفين من الأعراب إلى قوله فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. ربنا يقول في هذه الآية الكريمة ولله ملك السماوات والأرض، أي ولله سلطان السماوات والأرض، فيتصرف وحده فيهما كما يشاء ويحكم بما يشاء. هذا فيه إشارة أن ما حصل فهو في ملك الله، وكل شيء يحصل في السماوات وفي الأرض لا يكون إلا بإذن من عند الله تعالى. قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي يغفر الله بفضله لمن يشاء من عباده ويعذب سبحانه بعدله من يشاء منهم. وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله تعالى متصف بالمغفرة والرحمة أزلا وأبدا، فهو الغفور لذنوب عباده فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، وهو الرحيم بهم فيكرمهم وينعم عليهم بنعمه. وتأمل أن الستر باب عظيم من أبواب رحمة الله تعالى لعباده، فإذا دفع ضرر الذنب مع الستر فهي من فضل الله ورحمته وإنعامه على عباده. سادسا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل. ربنا يقول: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، أي سيقول الأعراب الذين خلفوا في أهلهم ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية: إذا انطلقت أيها الرسول وأصحابك إلى خيبر لتأخذوا المغانم التي وعدكم الله بأخذها. سيقولون: دعونا نتبعكم إلى خيبر. ربنا ماذا وصف هذا؟ قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريد الأعراب المخلفون عن الحديبية أن يغيروا بذهابهم معكم وعد الله الذي وعده أهل الحديبية بأن يجعل غنائم خيبر لهم خاصة عوضا عن غنائم قريش بعد انصرافهم عن مكة على صلح الحديبية. قل لن تتبعونا، أي قل لهم يا محمد لن تسيروا معنا إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل، أي هكذا قال الله لنا من قبل أن نرجع إليكم من الحديبية وتسألون الخروج معنا إلى خيبر، إن غنيمة خيبر خاصة بمن شهد الحديبية وأنتم تخلفتم عن الخروج في ذلك الوقت، فليس لكم إذن حق في غنائم خيبر. فسيقولون: بل تحسدوننا، أي فسيقول أولئك المخلفون من الأعراب حين تمنعونهم من الخروج معكم إلى خيبر: ليس الأمر كما زعمتم أنه قول الله وأمره، وإنما منعتمونا من الخروج معكم لكونكم تحسدوننا على مشاركتكم في الغنائم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وتأمل منزلة الفقه في الدين، فربنا ذم هؤلاء قال عنهم: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعم الأعراب أنكم منعتموهم من الخروج معكم إلى خيبر حسدا لهم، بل هم قوم لا يفهمون ولا يعقلون إلا قليلا. سابعا: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل تحسدوننا على الغنائم، وهذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. معاني الكلمات: نكث، نقض بيعته، وأصل نكث يدل على نقض شيء. المخلفون الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة، الأعراب البدو لن ينقلب لن يرجع، ظن السوء الظن السيء وهو أن لا ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بورا هلك لا خير فيهم، وأصل بور يدل على هلاك الشيء وتعطله وخلوه. أعددنا العمل بالآيات: أولا حافظ على الصلاة، فهي من العهد الذي يجب الوفاء به، فالإنسان يحافظ على الصلاة، وربنا قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، بمعنى ومن أوفى بما عاهد الله عليه في البيعة من الصبر عند قتال الكفار ونصرة الرسول سيؤتيه الله ثوابا جزيلا على وفائه بوعد لا خلف فيه. ثانيا تصدق بصدقة ولو قليلة شغلتنا أموالنا وأهلنا، فالإنسان لا ينشغل بالنعمة عن المنعم، بل عليه أن يؤدي حق الله تعالى. ثالثا تعاون أنت وبعض أهلك على عبادة من العبادات شغلتنا أموالنا وأهلنا، فالمال يؤدي الإنسان حقه، والأهل يتقرب الإنسان بالإحسان إليهم، الأهل يتقرب الإنسان بالإحسان إليهم، ويسعى الإنسان لإعفافهم، ويسعى لتوجيههم وإصلاحهم، ويتعامل معهم ويتعاون لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. التوجيهات: أولا، تذكر مواثيقك وعهودك التي عقدت مع الله سبحانه أو مع الناس، واعمل على الوفاء بها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فهذه المواثيق وهذه العهود التي تعاهد الله عليها إياك أن تنساها، بل عليك أن تؤدي حق الله تعالى. ثانيا، أحسن الظن بربك في كل شيء، لأن سوء الظن بالله من صفات المنافقين، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فالإنسان يحسن ظنه بربه. ثالثا، من شروط لا إله إلا الله اليقين بما عند الله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم. إذن على الإنسان أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.